بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول الإمام المجدد محمد بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك أنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو هو مجاوزة الحد مدحا أو ذما، مجاوزة الحد مدحا أو ذما، وهذا من كيد الشيطان، فإنه أتى أهل الدين وأهل الصلاح من جهة الصالحين، لأن محبة الصالحين دين وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، لأنها محبة في الله وفي ذات الله. ولكن لا يعني ذلك أن يعطى الصالحون شيئا مما يختص الله به، فتحبهم في الله لما هم عليه من العبادة. ولهذا الشيطان لما جاء، يعني أول شرك أو أول كفر حدث في من بعد بعثة آدم، من بعد نزول آدم عليه السلام، أول شرك وقع في العالم إنما كان بسبب الغلو في الصالحين. إذن الشيطان عدو يأتي كل أحد من جهته، فيأتي العاصي البعيد عن الدين من الجهة التي يؤثر بها عليه، ويأتي أهل الصلاح وأهل التقى من جهة الدين. ولهذا لا بد الإنسان أن يكون في كل ما يأتي من العبادات جامعا بين أمرين: التقرب بالعبادة إلى الله، الإخلاص لله، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذان كما قال أهل العلم هما شرط قبول العمل: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو مقتضى النصوص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله، يقول الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمؤلف رحمه الله بيّن أن سبب كفر بني آدم وسبب تركهم لدينهم هو الغلو في الصالحين، غلوا بهم وتجاوزوا بهم الحد إلى أن دعوهم من دون الله وعبدوهم من دون الله فوقعوا في الشرك. أورد المؤلف رحمه الله قول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يا أهل الكتاب. أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، وذكر الكتاب مدح لهم لأنهم أهل كتاب وليسوا بوثنيين. فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الغلو هو مجاوزة الحد، لأن أهل الكتاب غلوا. فاليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالت المسيح بن الله، فكلهم غلوا وتجاوز الحد. فقال الله جل وعلا لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا على الله بأنه ثالث ثلاثة أو أن له صاحبة أو أن له ولد، لا تقولوا على الله إلا الحق، لا إله إلا هو وحده لا شريك له. ولهذا بعد هذه الآية يقول جل وعلا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا. ينهاهم عن قولهم أن الله ثالث ثلاثة، وهو قولهم أن عيسى إله ومريم إله والله إله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول جل وعلا انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا سبحانه وتعالى. إذا المؤلف رحمه الله ابتدأ بالاستدلال بالآية، وليعلم المسلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، هذه قاعدة. فما نهى الله عنه اليهود، وما نهى عنه النصارى، ما نهى عنه أهل الكتاب فهو نهي لنا، وما أمرهم به فهو أمر لنا، إلا إذا قام دليل على خلاف ذلك. ونهيه جل وعلا لأهل الكتاب عن الغلو نحن مأمورون بهذا، لا يجوز لنا أن نقول على الله غير الحق، ولا يجوز لنا أن نغلو في ديننا، ولا أن نتجاوز الحد. قال وفي الصحيح، وهو في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، يعني هذه الأسماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء هذه أسماء رجال صالحين كانوا على تقى وصلح، يقال أنهم ماتوا في شهر واحد. وهنا قال قوم صالحين من قوم نوح، وهذا فيه إشكال، كيف يكونوا من قوم نوح؟ ونوح إنما بعث إلى الذين وقعوا بالشرك بسببهم، يعني متقدمون لنوح. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري إنه وقع في رواية محمد بن ثور، ويقال هذه أسماء قوم صالحين فقط، ما فيه من قوم نوح دون هذه الزيادة. قال ابن حجر وهذا وجه الكلام وصوابه، فالمعنى أن قوم نوح الذين بعث إليهم كان سبب شركهم عبادة الصالحين، فنوح بعث إلى قوم وقعوا في الشرك في عبادة قوم صالحين قبل نوح، فلما وقع وأشركوا وغلوا في هؤلاء الصالحين بعث الله إليهم نوحا ليدعوهم إلى توحيد الله ويحذرهم من الشرك. قال هذه أسماء رجال صالحين، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم. الأنصاب جمع نصب، وهي الأصنام، وقيل هي كل ما كان مصورا على هيئة ذي روح. فالحاصل أن الشيطان جاءهم، جاء تلامذتهم، فقال لهم يعني هؤلاء قوم صالحون وماتوا مرة واحدة، انصبوا إلى قبورهم أنصابا، صوروا صورة كل واحد واجعلوه على قبره، أو اجعلوه في المكان الذي كان يجلس فيه يعلم العلم. لماذا؟ قال: حتى إذا رأيتموهم تنشطوا على العبادة، تتذكرون جدهم في العبادة وتعليمهم للحق فتنشطون على عبادة الله. هذا أول ما جاءهم، فنصبوا أنصابهم، فكان القرن الأول لا إشكال عندهم. لكن لما ذهب القرن الأول وجاء قرن ثاني الذي بعدهم، صاروا يعظمونهم، لهم مكانة في نفوسهم، لكن ما وصلوا إلى عبادتهم. فلما جاء القرن الذي بعدهم قالوا: ما نصبوا صورهم إلا لأنهم يعبدونهم فعبدوهم من دون الله. وهكذا الشيطان يا أخوان. ولهذا جاءت الشريعة ببيان أن الوسيلة لها حكم الغاية، فالوسيلة التي توصل إلى الشرك لا تجوز. أن تشتري سلاحا، الأصل في السلاح أنه مأذون فيه، لكن تشتري به لتقتل به مؤمن لا يجوز الشراء، ولا يجوز أن يباع عليه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة، لا لأن السلاح نفسه محرم، لكن لأنه وسيلة إلى محرم. ولهذا جاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بسد الذرائع والوسائل التي توصل إلى الشرك، وحمى جناب التوحيد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا تصوير الصالحين أو نصب صورهم عند قبورهم أو في مجالسهم وسيلة إلى عبادتهم بعد ذلك إذا طال الزمن. ولهذا قال: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدات. هلك أولئك الذين يعرفون الحق، عندهم علم ويعرفون أنه ما يجوز عبادة غير الله، لكن لما ماتوا عبدت بعد ذلك. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. طال عليهم الأمد، الوقت، هكذا مع طول الوقت يضعف الدين، يضعف الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يأتيكم زمان إلا والذي بعده شر منه. وقال: جعلت عافية أمتي في أولها. فكلما بعد الناس عن عهد النبوة كلما ضعفوا وقل المعين على دين الله عز وجل وتباعد العهد. إلا أنه ولله الحمد والمنة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قالوا: نعم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لا يزالون باقين موجودين إلى أن يأذن الله عز وجل بقرب قيام الساعة، فتهب ريح من جهة اليمن تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا الكفار وعليهم تقوم الساعة، كما في الحديث الصحيح. قال وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، هذا هو الإطراء، مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، يكذب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا من كمال نصحه، من كمال نصحه، والله قد نصحنا، ما تركنا غافلين صلى الله عليه وسلم. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى أطروا وتجاوز الحد في ابن مريم، ماذا فعلوا؟ جعلوه إلها مع الله، قالوا: المسيح ابن الله، جعلوه ثلاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتجاوز الحد معه، فقال: إنما أنا عبد، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه البخاري في صحيح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، لكن ليس كسائر العبيد، بل هو ممن اختصه الله واصطفاه بالرسالة، بل هو أفضل الرسل على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الرحمن، لكن لم يخرج عن حد العبودية، بمعنى لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة، ولا يدعى من دون الله، ولا يطلب منه تفريج الكروبات، ولا قضاء الحاجات، ولكن يحب المحبة الشرعية، يتبع ويوقف عند سنته فعلا وتركها، طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما تنظر في قول القائل يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، إطراء، ليس له أحد يلوذ به إذا وقع به حادث أو مصيبة إلا الرسول. أين الله؟ أين الله؟ لا إله إلا الله، هو الحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو السميع البصير جل وعلا. ومن الغلو أيضا قول بعضهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني أنت الذي جئت بالدنيا وأنت الذي جئت بضرتها وهي الآخرة، وتعلم علم اللوح المحفوظ وعلم القلم الذي قال الله له أكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بالمقادير. أي غلو أقبح من هذا؟ هذا والله هو الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ولكنه يطاع ويتبع، ولا يدخل الجنة أحد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه، من لم يؤمن به ويتبعه فهو وقود النار، لا يدخل الجنة، كما صح الحديث في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. لكن ليس معنى ذلك أن نغلو به ونزيد ونعطيه ما لله. ولهذا لما جاء رجل وقال إننا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، سبح النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله سبحان الله، يعني هذا قول منكر ينزه الله عنه، قال حتى عرفنا كراهية ذلك في وجوه أصحابه، يعني تأثر الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يسبح وأنه ساءه القول. فلا يجوز الغلو يا أخوان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجب أن نتبعه ونعتقد ونحبه أكثر من أنفسنا ومن أولادنا وآبائنا وأموالنا ومن الناس أجمعين، وأن نقدم محبته وهواه على كل شيء، وأن نلتزم بسنته، وأن نعتقد أنه أفضل الخلق، وأنه صاحب المقام المحمود، وأنه صاحب الشفاعة، وأنه الذي يشفع بدخول الجنة. لكن لا يجوز لنا أن نغلو به ونعطيه ما ليس له، ما يجوز لنا أن نصرف له شيئا من حقوق الله جل وعلا، فإن فعلنا من فعل ذلك فليس من جند النبي صلى الله عليه وسلم. تريد أن تكون من جنده صلى الله عليه وسلم، كن متبعا له، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا هو الواجب على المسلم، وهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس، وله سبب، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدفع من المزدلفة عام حجة الوداع قال ألقط لي سبع حصيات، قال فلقط سبع حصيات حصى الخذف، يعني مثل حصى الخذف صغير مثل حب الحمص الذي يخذف به، لكن الخذف ما يجوز، ليس معنى هذا أنه يجوز الخذف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنما تفقع العين وتكسر السن. هذا الخذف لا يقتل العدو، عدو ما تقتله بالخذف، ما يقتل الصيد، لكن يفقع العين، إذا أصاب العين فقعها، وإذا أصاب السن كسرها. لكن الراوي والصحابي لما قال هذا من باب يعني ذكر ما يعرفه الناس ويعهدونه، صغير حصاة صغيرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يهزهن في يده ويقول بمثل هذا فرموا، وإياكم الغلو، وهو الذي أورده المؤلف هنا، وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو ما هو؟ مجاوزة الحد إلى ما لا يجوز، ما لا يحل، سواء كان في جانب المدح أو في جانب الذم، كله غلو. قال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إذن ما يجوز لنا الغلو في شيء من ديننا، في كل ديننا ما يجوز لنا الغلو، يجب علينا الاتباع ولزوم ما شرعه الله ورسوله، لا نتجاوز الحد لا مدحا ولا ذما، لا إفراطا ولا تفريطا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطعون جمع متنطع، قالوا وهم المتعلق، وهم المتعمقون، هم هم المتعمقون في الشيء المتكلفون في البحث عنه. هذا هو المتنطع، المتكلف في الأمور، المتعمق، المتكلف في بحث الأشياء، وهو بمعنى الغلاة، بمعنى الغلو التنطع. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وحذرنا، بل قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، المتعمقون، المتشددون في دين الله عز وجل، الذين يتجاوزون من زيادة التنطع. فهذا الباب خلاصته أنه يجب أن يحذر المسلم من الغلو في الدين، وإنما عليه القصد، ويحذر من الإفراط أو التفريط، فإن دين الله وسط بين الغالي والجافي في كل أموره، ويستقيم على السنة. فإن الغلو في الصالحين في أهل الصلاح هو سبب أول كفر في الدنيا، ما هو غلو في أهل الشر والباطل، لا، في الصالحين، لكن وقع الشرك بسبب هذا. هذه يعني ينبغي الإنسان يتفطن لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. ويقول صلى الله عليه وسلم كان في مسلم ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. والله قد بين لنا البيان الكامل التام وحذرنا وتركنا على بيضاء ليلها ونهارها سواء، كما قال بعض الصحابة لعله حذيفة أو غيره، قال تركنا النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. ولما قال اليهودي لسلمان قال ما ترك نبيكم شيئا إلا بينه لكم حتى القراءة قضاء الحاجة، قال نعم ما ترك شيئا إلا بينه لنا حتى القراءة، إذا دخل أحدنا الخلاء قال قل أعوذ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غفرانك. الدين كامل يا أخوان، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمطلوب منا فقط أن نعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن تبعهم من أهل الهدى إلى يومنا هذا. هذه مهمتنا، ما يحتاج نأتي بشيء من عندنا ولا نجتهد، اتبعوا ولا تبتدعوا قد كفيتم. فالمهمة يا أخوان المسألة يسيرة على من يسرها الله عليه، لكن تعلم، تعلم دينك، وإذا تعلمت فالزم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولهذا ذكر المؤلف كلاما جميلا في المسائل،

وحده لا شريك له، لكن عند القبر. فكيف إذا كان عبد القبر ما عبد الله، أشرك مع الله وعبد القبر، من باب أولى كما يقال. ثم أورد المؤلف رحمه الله قال في الصحيح وهو في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة، وجاء في بعض الروايات أن أم حبيبة كذلك، أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، لأن أم سلمة وأم حبيبة كلتاهما ممن هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكانت رأت كنيسة، والكنيسة هي معبد النصارى، ويقال أن هذه الكنيسة في الحبشة كان يقال لها ماريا، ماريا على اسم مريم، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات في الأحاديث الصحيحة أنها ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، يعني هذه القصة ما رأت في الحبشة من تلك الكنيسة ذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم في حال مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، قالت فيها صور، صور رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك، على أن الخطاب مع أم سلمة، ويجوز أولئك كلا يعني اللفظين صحيح، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، جعلوا على قبره مسجدا موضع للعبادة. وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا؟ لأنهم فعلوا وسيلة الشرك التي تنتهي بالشرك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. سيأتي لأن هؤلاء منهم الكفار الخلص المشركون وهم الذين تقوم عليهم الساعة، وأولئك الذين بدأوا بهذه الوسيلة، وسيلة الكفر واتخاذ القبور مساجد، لأنهم اتخذوا هذه الوسيلة المفضية إلى الشرك، لأن الوسيلة إلى الشرك تأخذ حكمه. ومحل شاهد من هذا الحديث أن هؤلاء اتخذوه مسجدا، ليس معنى مسجدا أنهم يعني أنهم إذا بنوا على قبره مسجدا، ليس معنى ذلك أنهم يصلون لهم، لا، لكن من تعظيمهم للصالحين يبنون مسجدا عليه. لكن انتهى الأمر إلى الشرك، إلى الكفر، وهذا دليل، وسيأتي الأدلة على أنه لا يجوز البناء على القبور، لا يجوز البناء على القبور، لأنه يؤدي بها إلى أن تعبد من دون الله عز وجل. ولهذا نص العلماء على أنه لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها القبور، وأنه ينظر أيهما أقدم، القبر أو المسجد، فينبش إن كان المسجد أولا يخرج القبر ويدفن في قبور المسلمين، وإن كان القبر أولا وبني عليه المسجد يهدم المسجد. وليس لأحد أن يحتج بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هذه خصيصة له أنه يدفن داخل البناء، هذه من خصائصه، مع أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا كما سئل الحديث. وستذكر عائشة السبب الذي جعلهم يدفنونه، وأنهم خشوا لو دفنوه في البقيع في البراز في الأرض البارزة لعبد قبره، فقالوا ندفنه في حجرة في بيتي حتى ما يصل إليه أحد، بل دفنه في هذا المكان يا أخوان هذا جاء به الأثر لما اختلف الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أين يدفن، جاء أبو بكر وذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي مات إلا دفن حيث قبض أو كما قال. فلا بد أن يدفن في هذا المكان، ثم هو دفن في غرفة عائشة، وبيت عائشة لم يكن من المسجد يا أخوان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما كان في المسجد، ما بين بيتي ومنبري، هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أدخله الوليد بعد ذلك، وأنكر عليه التابعون في زمنه، أنكروا عليه هذا الفعل. لكن من جاء بعد الوليد لا حيلة لهم، ما يستطيعون، لا يمكن أن ينقل جسد النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر من هذا المكان. لابد أن يبقى في هذا المكان، وهذا ذنب الوليد. ولا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفعل الوليد أو لفعل غيره. ولهذا النبي يقول: لا تتخذوا القبور مساجد. سيأتي إن شاء الله مزيد بيان من الأحاديث التي أوردها المؤلف. ولهذا لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها القبور لشدة التغليظ في هذا، وهو ما أورده. قال قبل ذلك: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وأيضا قاله ابن القيم في إغاثة اللهفان. فهؤلاء يعني هؤلاء الذين اتخذوا بنوا على قبور صالحيهم مساجد وصوروا فيها الصور، جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور أنه بنوا على القبور مساجد، وفتنة التماثيل لما صوروا الصور. فجمعوا بين فتنتين: فتنة البناء على القبور وفتنة التصوير أيضا، بناء وصورة، وكلاهما فتنة ولا تجوز. ولهذا ما يجوز وضع الصورة، صورة الميت على قبره، ولا يجوز أن يبنى عليه، بل يدفن في التراب، ويوضع التراب الذي أخرج من الأرض ووضع بدنه فيه، بدن الميت، هذا التراب يهال عليه مرة أخرى فيخرج قدر ثلث أو قدر ذراع أو نحو من ذلك من الأرض، يرتفع قليلا، هذا الارتفاع لا بأس به. لكن يبنى بناء صبة، اسمنت، جبس، قبة، لا ما يجوز. فلهذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم، أو كما سيذكر المؤلف، قال ولهما أي والبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله، نزل يعني نزل به الموت صلى الله عليه وسلم، نزل به الموت، بدأت به علاماته، هو في السياق صلى الله عليه وآله وسلم، طفق يطرح خميصة له على وجهه، خميصة كساء له أعلام، فجعل يطرحها على وجهه يغطي وجهه بها صلى الله عليه وسلم من شدة الكرب الذي نزل به. قال: فإذا اغتم بها كشفها، اغتم يعني غم النفس، ما يستطيع تنفس لأنه في الكرب في السياق، فيكشفها صلى الله عليه وسلم، يعني في آخر حياته، في اللحظات الأخيرة من حياته، ما يقال هذا أمر نسخ، هذا في أول الإسلام، لا، في اللحظات التي قبل خروج الروح. قال: فلما كل نعم، فإذا اغتم بها كشف، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. هذا من قول عائشة، يحذر ما صنعوا، يعني لا تتخذوا قبور الأنبياء مسجد، لا تتخذوا قبري مسجد، يحذر ما صنعوا. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، لولا نهيه لأبرز قبره، يعني لدفن في البراز، البراز الأرض الصحراء، لولا هذا النهي دفنوه في البقيع مع عامة الناس. قالت: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خيفة، والذي خشيهم الصحابة، وبعضهم يروي خشية على أنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح، صواب أنه خشية، بل جاء في البخاري أنها قالت: غير أني، تتكلم عن نفسها، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا، يعني لو دفن في البراز في الصحراء. أخرجه ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله من أن يكون لي منكم خليل. معنى أبرأ يعني أمتنع من هذا وأنكره ولا أرضى أن يكون لي خليل منكم. لماذا؟ قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا. ومعنى اتخذني خليلا، معنى الخليل، قالوا إن قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد امتلأ بمحبة الله فلم يبقى فيه مكان لأحد من كمال إيمانه صلى الله عليه وسلم. ومثله إبراهيم، ما حصل على الخلة إلا إبراهيم ونبينا صلى الله وسلم على جميع أنبيائه ورسوله. قالوا معنى أن الله اتخذه خليلا أي قد امتلأ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبة ربه بحيث لم يبقى في قلبه صلى الله عليه وسلم مكان لأحد. لكن لا مانع أن يقول الصحابة حدثني خليلي، وهكذا قال أبو هريرة وأبو ذر وجمع من الصحابة يقول حدثني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم. فكون الصحابي يتخذه خليلا هذا حق، لكن الله ما قال أنت يا أبا بكر خليلي أو أنت يا فلان خليلي، لأنه خليل الرحمن. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا فيه فضل أبي بكر والرد على من طعن فيه. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، كفى بهذا تزكية لأبي بكر رضي الله عنه. لكن أنا ما أتخذ خليلا من أمتي لأني خليل الرحمن. قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد وراء هذا؟ أنهاكم أن تتخذوا القبور مساجد. الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو يقول أنهاكم لا تتخذوا القبور مساجد. هل يجوز لأحد أن يتخذ القبر مسجدا بعد ذلك؟ لا، ما يجوز. إذا كان متبعا بحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا له، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما نسخ وما بدل قبل موته بخمس ليال. بل نهى عن اتخاذ القبور مساجد وهو في النزع الأخير صلى الله عليه وسلم قبل خروج روحه، ما نسخ الأمر وما بدل ولا تغير. هذه نصوص واضحة صريحة يا عباد الله، ما يجوز أن تتخذ القبور مساجد ولا يبنى المسجد على القبر، بل هذا من المنكر وهذا وسيلة الشرك وداعيه، وسينتهي الأمر إلى عبادة صاحب القبر الذي في المسجد مدى مضع القبر على المسجد على القبر ولا بد. والذي يعرف العالم الإسلامي وذهب فيه وتجول لا يخفى عليه هذا، كم من القبور تعبد في المساجد وتدعى من دون الله ويذبح لها ويتقرب إليها ويهتف بها ويطلب منها قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، لأنهم خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن اتخاذ القبور مساجد. قال فقد نهى عنه في آخر حياته، وهذا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية. قال ثم إنه صلى الله عليه وسلم لعن وهو في السياق، يعني في سياق الموت والنزع، من فعله من اتخذ القبور مساجد والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. يعني من جاء عند قبر وصلى إليه أو صلى عنده فقد اتخذه مسجدا. كيف؟ قال وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. الصحابة أهل العلم والإيمان والتوحيد وقوة الإيمان وبغض الشرك وعداوته، ما كانوا ليبنوا يتخذوا مسجدا على قبره أبدا، والله ما كانوا ليفعلوا. قال وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. أنت الآن وأنت في الصحراء حان عليك وقت الصلاة فصليت في مكان، هذا المكان الذي صليت فيه يسمى مسجد بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. طيب هذا رجل ذهب إلى القبر قال: يا أخي أنا لن أبني جدارا على القبر لكن أريد أن أصلي عنده لله، نقول قد اتخذته مسجدا. كما أن الرجل الذي يصلي في الصحراء قد اتخذها مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وإن لم يبني مسجدا، وهذا معنى قول المؤلف من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، عبد الله صلى لله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ ولهذا جاء في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي البخاري عن عمر أنه رأى أنس ابن مالك يصلي وكان أمامه قبر ما انتبه له أنس، فقال له: القبر القبر، يقوله عمر، فتجاوز أنس القبر وجعله خلف ظهره وأكمل صلاته. هذا فعل الصحابة، فعمر يكلمه ويصلي: القبر القبر، يعني أمام القبر. فانتبه أنس، ماذا صنع؟ تجاوز ومشى حتى جعل القبر خلف ظهره ولم يصلي إليه. هذا فقه الصحابة وهذا فهم الصحابة، فهموا نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه بالفهم الصحيح. فمن فهم خلاف هذا الفهم فلا عبرة بفهمه ولا يجوز طاعته في ذلك، ولو كان أكثر الناس على هذا. أنت ما أنت مسؤول عن أكثر الناس، ماذا أجبتم المرسلين؟ ما يقال لك في قبرك إلا من نبيك، من رسولك فقط، ما يقال من شيخك، من نبيك؟ نبيك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الذي سنسأل عنه هذا قوله صلى الله عليه وسلم. فيجب المسلم يتقي الله عز وجل بنفسه، هذا دين يا أخوان، هذا دين، هذا دين قربة إلى الله. لا تقول أنا أفعل هذا موافقة لفلان أو علان أو لأن فلان من عامة الناس فعله، لا، افعل هذا دينا لله، تعتقد أن الله أراد منك هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك بهذا، بهذا تنجو. ثم قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه، ورواه ابن خزيمة وابن حبان وابن أبي شيبة بسند حسن، وقال ابن القيم في غاثة اللهفان إسناده جيد، وقال مثله ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على كافر يا أخوان. إذا أراد الله أن يقيم الساعة أمر ريحا فتهب من جهة اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة لو كان في كبد جبل تقبض روحه، فينتهي الإيمان والإسلام من أهل الأرض، فإذا انتهى الإسلام قامت الساعة. قال: هؤلاء شرار الخلق الذي تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. قارن بين المشركين وبين من يتخذون القبور مساجد، لأن الذي يتخذ القبور مساجد ينتهي إلى فعل المشركين ولا بد، فجمع بين البداية والنهاية، بداية الفعل المؤدي إلى هذا ونهاية الأمر والمطاف وهو الشرك بالله عز وجل. فدل على أنه لا يجوز أن تتخذ القبور مساجد، ولا يجوز أن يصلى في القبور التي فيها المساجد، بل إذا لم يجد إلا مسجدا فيه قبر لا يصلي فيه، يصلي في بيته والحمد لله، لأن الصلاة فيها وسيلة إلى الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأخطر الذنوب، وقد سمعتم الأحاديث الواردة في هذا وفي ذم ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو هو مجاوزة الحد مدحا أو ذما يصير هذه القبور يصيرها أوثانا جمع وثن، وهو كل ما نصب للعبادة وصرفت له العبادة من دون الله عز وجل. لكن بعض أهل العلم يفرق بين الوثن والصنم، يقول الصنم الصنم كل ما كان على صورة ذي روح، والوثن كل ما لم يكن على صورة ذي روح، يكون من شجر أو حجر أو جبل أو أرض أو نحو ذلك. فالحاصل أن الغلو في قبور الصالحين ينتهي به الأمر والمطاف إلى أن يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. وكما قدمت أكبر شاهد على هذا انظر في كثير من بلاد المسلمين إلى المساجد التي فيها القبور، ماذا يفعل في القبور الآن؟ عندها سدنة تدفع الفلوس لها، ينذر لها، يذبح لها، يطلب منها أن يرزقه الولد، أن يرد عليه ضالته، أن يفرج كربته. المرأة التي ما تزوج تأتي إلى القبر تريد منه أن يرزقها زوجا، التي لا تلد تطلب منه أن يهبها ولدا. صرف حق الله لغيره يا أخوان، والله ينتهي بها الأمر إلى أن تكون تعبد من دون الله أوثانا تعبد من دون الله. وهذا الكلام ليس دعوة، اسمع الدليل عليها. قال روى مالك في الموطأ وهو الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة رحمه الله، روى في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لا إله إلا الله، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، وثن يطاف به، يعبد، يذبح له، ينذر، يهتف به، اقضي لي كذا. وكثير من الناس لم يريد هذا، ولكن الله استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل وثني قبري وثني يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اشتد غضب الله، ماذا يراد وعيد اكثر من هذا؟ اذا كان غضب الله على من اتخذ قبر النبي مسجدا واشتد غضبه ايضا عليه، اي تحريم اعظم من هذا؟ واي نهي اعظم من هذا؟ واي انكار اعظم من هذا؟ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وهذا الحديث سنده صحيح. يقول ابن القيم عند قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال قد استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر في نونيته قال فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانية. وهذا من فضل الله. انظروا النبي يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ومعنى اللهم يعني يا الله، يدعو الله، لأنه أمر محرم شديد التحريم. وقد استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال والله الحمد قبره لا يعبد، مصون محفوظ بحفظ الله جل وعلا. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان، وسفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. اللات، وقد مر معنا اللات، ويقرأ اللات بالتشديد. قال هذا كان رجل يلت لهم السويق. السويق الشعير يحمص ثم يطحن ثم يخلط معه التمر ثم يصب عليه الزيت فيكون طعاما لذيذا. هذا الرجل كان يصنع للحجاج، كان في الطائف، فإذا مر به أحد يريد الحج قدم له هذا الطعام الجيد. فلما مات عكفوا على قبره فصار وثنا يعبد. أفرأيتم اللات والعزى؟ أي أخبروني عن هذا الفعل. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم قبره بهذا بهدم اللات، وأرسل المغيرة بن شعبة لما أسلم الثقيف وهدم القبر. قال وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس، وأبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي، عن ابن عباس قال كان يلت السويق عن الحاج. إذن هذا الغلو في قبور الصالحين، لأن الناس أهل الإسلام يحبون الصالحين، لكن يجب أن تكون المحبة بقدر، ما تصل إلى درجة الغلو ومجاوزة الحد. تحب الرجل الصالح كما قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، وهذا من تواضعه رحمه الله، إنسان يحب الصالحين، لكن ليس معنى ذلك أن يعطيهم يصرف له شيئا من حق الله، لا، يحبهم في الله لا يحبهم مع الله، يحبهم في الله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. وقال ابن تيمية: مثله حجة بلا ريب، مثل هذا الحديث حجة بلا ريب وله شواهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وهذا دليل على أنه لا يجوز للنساء أن تزور القبور، وهذه المسألة مما اختلف فيها سلف الأمة، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز زيارة النساء للقبور، وذهب بعض السلف إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبر، لكن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم في أي مكان. وبالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم تزور الروضة لأجل أن تصلي في الروضة وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تذهب بقصد الزيارة ولا تذهب إلى القبور بقصد الزيارة. ويقول إن يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قالوا هذا خاص بالرجال، بدليل النبي قال: لعن الله زائرات القبور، فرخص للرجال ولعن الزائرات، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبر. قالوا: لأن المرأة فيها ضعف وخور وكذا، وربما تصيح وتنوح ويصحل منها شيء لا يحمد. وقال بعض أهل العلم بجواز ذلك، والمسألة فيها خلاف، لكن الذي يترجح والله أعلم أنه لا تجوز زيارة المرأة للقبر، ويجب عليها أن تبتعد عن زيارة القبور، لكن لو مرت في الطريق على مقابر فإنها تسلم عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم منا ومنكم المستأخرين، الحديث. لكن إذا مرت في طريقها من غير قصد الزيارة، وبهذا يجمع بين النصوص ولا يضرب بعضها ببعض أو يهمل بعضها، فهذا يجمع بين النصوص كلها. ثم محل الشاهد قال: والمتخذين عليها المساجد والسرج، لعن الله المتخذين على القبور مساجد أو سرج يضع عليه لمبة. ولهذا نص علماء الإسلام على أنه لا يجوز إذا سويرت المقبرة لا يجوز أن يوضع عليها لمبات، وهذا من فقه علماء الإسلام. انظروا البقيع الآن ما عليها لمبات السور، لأن النبي نهى عن هذا، لكن لا مانع يكون مكان خاص للكهرباء إذا احتيج عند الدفن أو شيء يجعل المصباح وينظر، وإذا انتهى يسحب وينتهي الأمر. لكن لو وضعت سرج ولمبات فاخرة وكذا وكذا إلى ماذا سينتهي الأمر؟ وسيلة القبور فيها إشكال جدا، وسيلة إلى عبادة غير الله عز وجل، والشيطان يحبب هذا إلى النفوس. فالحاصل أن هذا الباب يدل على أنه يجب على المسلم أن يحذر من الغلو في قبور الصالحين، وأن الغلو فيها يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ولهذا دعا قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم بأن لا يجعل الله قبره وثنا يعبد. ومما يعني يذكر في هذا أن ابن أبي شيبة روى بسند صحيح عن المعرور بن سويد قال: صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح. أقول مما يؤكد فهم السلف لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الغلو ما رواه ابن أبي شيبة وابن وضاح في البدع بسند صحيح عن المعرور بن سويد قال: صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح، يعني لما كان خليفة عمر بن الخطاب. قال: ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، يذهبون مجموعات، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه، يعني في مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر في هذا الطريق فهم يذهبون يصلون فيه. فقال عمر إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيع، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. وثبت أيضا في كتاب البدع لابن وضاح قال أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري إسناده صحيح، التي شجرة بيعة الرضوان أمر أن تقطع عمر لئلا يغلو الناس فيها ويعبدونها أو يتبركون فيها. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول لولاك لما خلقت الأفلاك، هل هو حديث؟ هذا حديث موضوع مكذوب ما يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عده العلماء وارجع إلى كتب الموضوعة كلهم نصوا على أنه موضوع مكذوب لا يصح ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم إعطاء الرجل زكاة ماله لصهره زوج ابنته؟ إذا كان من الأصناف الثمانية فكان فقيرا أو مسكينا يجوز أن يعطى منه ولا حرج في هذا إن شاء الله، لكن بشرط يكون مستحقا، يكون فقير أو مسكين. ثم لو أن صهره أنفق على ابنته هو لا بأس، لأن صهره إذا أخذ المال صار ملكا له يفعل به كيف يشاء، لكن الرجل لا يجوز له أن يعطي ابنته، لأن الرجل لا يعطي أصوله ولا فروعه من الزكاة، لأنه يلزم عليه أن ينفقه، يلزمه أن ينفق عليهم. لكن لو أعطاه لأخيه لزوج ابنته ثم زوج ابنته أعطاه ابنته هذه مسألة أخرى لا حرج في هذا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما أحسن ما ينويه الإنسان عند حفظه للقرآن؟ ينوي التقرب إلى الله جل وعلا بحفظ كتابه، يتقرب إلى الله بحفظ كلامه والعمل بما فيه، هذا أعظم ما يتقرب به. نعم. أحسن الله إليكم. هل يصح قول القائل إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله؟ هذا قاله بعضهم ولكنه غير صحيح، بل الخلة أعظم من المحبة وهي أعلى أنواع المحبة. فإذا قيل إبراهيم خليل الله ونبينا صلى الله عليه وسلم حبيب الله هذا نقص في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن من كان خليل الله فهو حبيب لله لا شك من باب أولى، لكن الخلة أعظم منزلة، ولهذا ما حصلت إلا لاثنين من بني آدم، واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة أعظم لأنها مرتبة بلغها نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم بحيث أن قلبيهما قد امتلأ من حب الله محبة عظيمة ما بقي فيها موضع لغير محبة الله عز وجل. فالصواب أن يقال خليل الله خليل الرحمن أعظم، ولا شك أن كل خليل للرحمن فهو حبيب لله عز وجل، لكن تخصيص إبراهيم بالخلة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة هذا غير صحيح. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم حبيب الله، لكن هو أعلى من ذلك فوقه. والواجب على المسلم إذا أراد أن يثني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يثني عليه بما ورد به النص، لأن هذا أعظم، أن النص إما قال الله وإما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله هو العليم بكل شيء وأعلم الخلق بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. انتهت الأسئلة. نعم. إيه نعم. الصلاة لإبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، فلا شك أن هذه هي الصلاة. لكن يرد هنا سؤال، ما معنى الصلاة على النبي يا أخوان؟ ما معنى الصلاة؟ أنت إذا قلت اللهم صل على محمد ما معنى قولك هذا؟ يقول العلماء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الثناء عليه في الملأ الأعلى. فإذا أنت قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم فأنت تسأل الله أن يثني على نبينا صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وإذا صليت عليه مرة صلى الله عليك 10 مرات. إذا طلبت من ربك أن يثني عليه مرة واحدة في الملأ الأعلى أثنى الله عليك أنت في الملأ الأعلى 10 مرات، وكتب لك 10 حسنات، ومحى عنك 10 سيئات. ينبغي الإنسان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي من أجل القربات. ولهذا التعبد لله عز وجل، تعبد لله عز وجل بما ورد به النص هو الطريق المشروع للإنسان. ولهذا لما قال أبي يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، أجعل لك ربعها، قال خير، وإن زدت فهو خير، قال أجعل لك نصفها، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك وتقضى حاجتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وذلك أن أبي خصص وقتا للدعاء.